السائل يقول: قرأت هذه العبارة للإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما، فما مراده بالحديث والسنة هنا، وما هو الفرق بينهما؟ يعني أن سفيان الثوري إنما أمر فيما يتعلق بنفسه، يعني هو رجل عالم جليل وعابد، وقليل الاختلاط بماذا؟ بالناس، قليل الاختلاط بالناس، بخلاف الأوزاعي يختلط بالناس ورابط مع الناس. وفي الحديث الأوزاعي ليس مثل الثوري، الأوزاعي لا شك أنه ثقة جليل، لكن إذا تقارن بالثوري لا، الثوري أحفظ منه وأثبت منه بكثير، فهنا لا يقارن. الإمام مالك رحمه الله جمع بين الأمرين، بين أنه يخالط الناس، وبين أيضا أنه رحمه الله بث علمه للناس، ولذا من أكثر الناس تلاميذا، كان الناس يأخذون عنه. نعم، هو رحمه الله قبل وفاته بثلاث سنوات كان لا يخرج من بيته، نعم، فهذا حصل له في نهاية حياته، ولكن كانوا يأتون الناس وبيته كان هو المدرسة، وانتشر العلم والفقه في مصر والمغرب والأندلس. نعم.